بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: يرفعان مضمرا يفسره مميز كنعم قوما معشره. قلنا هذا هو النوع الثالث أو الرابع مما يكون فاعلا لنعمة أو بئسة، وهو القول المرجح عند جماهير المصريين أن يكون الفاعل ضميرا مفسرا بنكرة بعده منصوب على التمييز. وهذا الضمير له أحكام ثلاثة ذكرناها، وكذلك مفسر له شروط وهي ستة. وهذا القول هو المشهور عند النحاة. وذهب الكسائي إلى أن الاسم المرفوع بعد النكرة المنصوبة فاعل نعمة، نعمة رجلا زيد، ليس به ضمير وإنما رجلا هذا محال على مذهبه، وزيد هذا مرفوع على أنه فاعل نعمة. وذهب الكسائي إلى أن الاسم المرفوع بعد النكرة المنصوبة فاعل نعمة، والنكرة عنده منصوبة على الحال. إذا الإعراب هكذا: نعمة رجلا زيد، نعمة فعل ماضي، وزيد فاعل، ورجلا هذا حال من الفاعل مقدمة عليها. ويجوز عنده أن تتأخر فيقال: زيد رجلا، نعمة زيد رجلا، إذا حال متأخر على الأصل. وذهب الفراء إلى قول الكسائي نفسه السابق لأن الاسم المرفوع بعد النكرة هو فاعل نعمة، إلا أنه جعل النكرة المنصوبة تمييزا محولا عن الفاعل، تمييز محول عن الفاعل. والأصل نعم الرجل زيد، نعم الرجل زيد، حذف الرجل ثم قيل رجلا بناء على ما سبق بيانه في تمييز، ثم حول إلى إسناد الفعل، ثم حول إسناد الفعل إلى اسم الممدوح ونصب تمييزا، فقيل نعم رجلا زيد، ويقبح عنده تأخيره لأنه وقع موقع الرجل المرفوع وفاد فائدته، فيقبح يعني لا يمنع، لا يقول يمتنع، وإنما قبيح يجوز على قبح أن يقال نعم زيد رجلا. إذن عند الفراء وعند الكساء زيد في نعم رجلا زيد فاعل، واختلفا في رجلا، عربه الكساء على أنه حال، وعند الفراء تمييز محول عن الفاعل. عند الكساء يجوز التقديم والتأخير نعم رجلا زيد، نعم زيد رجلا، وعند الفراء الأصل نعم رجلا زيد، ويقبح تأخيره فيقال نعم زيد رجلا. هذه ثلاثة أقوال ذكرها النحاة وذكرها ابن عقيل هنا، حيث قال: وزعم بعضهم، إذن لما صدره بزعم لم يقبل هذا القول، أن معشره مرفوع بنعمة هو الفاعل ولا ضمير فيها. وقال بعض هؤلاء إن قوما حال هو الكسائي، وبعضهم إنه تمييز وهو الفراء. ومثل نعمة قوما معشره قول تعالى: بئس للظالمين بدلا، بئس فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر واجب الاستتار، وبدلا هذا تمييز، وللظالمين جار مجرور متعلق ببدلة، بدل مصدر تعلق به. وقول الشاعر: لنعم موئلا المولى، لنعم موئلا المولى، المولى هذا هو المخصوص، ونعم فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر، وموئلا هذا منصوب على التمييز. وعند الكسائي نعم فعل والمولى فاعل وموئلا حال، وعند الفراء نفسه إلا أن موئلا تمييز. تقول: عرسي وهي لي في عومرة، بئس امرأة وإنني بئس المرأة. هذه منصفة، بئس امرأة. من يعرف بئس امرأة؟ بئس فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر، امرأة تمييز، وأين المخصوص؟ دل عليه ما سمع، يجوز حذفه كما سيأتي. وإنني بئس المرأة، نفس الكلام، بئس المرأة. إذن هذه ثلاثة أقوال. وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر. إذن فاعل نعمة وبئس يكون واحدا من هذه الأحوال الثلاثة، إما مقرونا بأل أو مضافا لما فيه أل، أو بواسطة وقد يكون ضميرا مفسرا بتمييز. واشتراط ما ذكر في فاعل نعمة وبئس هو الغالب، وأجاز بعضهم أن يكون مضافا إلى ضمير ما فيه أل كقوله فنعم أخو الهيجة ونعم شبابها. هذا ليس مما ذكره الناظم، ناظم خاصه بمقارنة أل، أن يضاف إلى ما فيه أل إذن الثالث أن يكون ضميرا، هذا ليس فيه أل، نعم شبابها. والصحيح أنه لا يقاس عليه لقلته. وأجاز الفران يكون مضافا إلى نكرة كقولهم فنعم صاحب قوم لا سلاح لهم، وصاحب الركب عثمان بن عفان، فنعم صاحب قوم، صاحب نكرة وهو مضاف إلى نكرة، أجازه الفراء. ونقل إجازته عن الكوفيين وابن السراج، وخصه عامة الناس بالضرورة يعني ليس بمقيس. وورد نكرة غير مضاف نحو نعم غلام أنت، نعم غلام أنت، ونعم تيم، لكنه أقل من المضاف. وقد جاء مظاهرها أن الفاعل علم أو مضاف إلى علم كقول بعض العبادلة بئس عبد الله أنا إن كان كذا، وفي الحديث نعم عبد الله هذا، وكأن الذي سهل ذلك كونه مضافا في اللفظ إلى ما فيه أل وإن لم تكن معرفة، وإن لم تكن معرفة، فهذا كله قليل، والأصل هو ما ذكره الناظم. وأجاز المبرد والفارسي إسناد نعمة وبئس إلى الذي على أنه يكون ماذا؟ يكون فاعلا، نحو نعم الذي آمن زيد، كما يسندا إلى ما فيه أل الجنسية، يعني نعمة وبئس كما يسندان إلى ما فيه أل الجنسية. ومنع ذلك الكوفيون وجماعة من المصريين، وهو القياس أنه لا يسند إلى ما إلى الذي، لأن كل ما كان فاعلا لنعمة وبئس وكان فيه أل مفسرا مميزا للضمير المستتر فيهما إذا نزعت منه، والذي ليس كذلك لا تنزع منه أل حتى يصلح لكونه مفسرا للضمير، قال في شرح التسهيل ولا ينبغي أن يمنع، لكن المشهور هو الأول أن الذي لا يكون فاعلا لماذا؟ لنعمة وبئسة. قال في شرح التسهيل ولا ينبغي أن يمنع، لأن الذي جعل بمنزلة الفاعل أي مع صلته بمنزلة اسم الفاعل المحل بأل، يعني كأن الذي وما دخل عليه في تأويل مشتق، حينئذ كأنه في منزلة اسم الفاعل، منزلة اسم الفاعل، وهذا يقع فاعلا لنعمة وبئسة، فكذا ما هو بمنزلته، والمراد بكونه بمنزلته أنه مؤول به، إذا سمع غير ما ذكر، هذا مرادي، أنه سمع فاعل نعمة وبئسة غير محلا بأل، ولا مضافا إلى ما فيه أل ولا ضميرا، إما نكرة مضاف إلى نكرة، وإما نكرة محضة، وإما الذي وهو ما كان فيه أل لازمة، لأن مقارني أل هل يشمل ما كان فيه أل ملازمة أم زائدة ثاني، يعني زائدة بمعنى أنها دخلت عليه معرفة، حينئذ الذي والآن ونحو ذلك لا يكون فاعلا لنعمة، لماذا؟ لكونه لم يقارن أل، لم يقارن أل. ثم قال رحمه الله تعالى وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر. وجمع تمييز وفاعل، جمع مبتدا اول وهو مضاف تمييز مضاف اليه وفاعل معطوف على تمييز، ظهر هذه صفه لفاعل يعني وفاعل ظاهر يعني لا مضمر، فيه خلاف، خلاف فيه خلاف، فيه خبر مقدم خلاف مبتدا مؤخر، عنهم قد اشتهر، قد اشتهر عنهم، عنهم متعلق باشتهر، وقد هذا للتحقيق، وجملة هنا نعت لخلاف، كذلك جملة صفة لخلاف. أفاد هذا البيت أن الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر فيه خلاف مشهور بين النحاة، هل فيه فائدة غير هذه؟ وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف، كأن قائلا قال أقسام المياه فيها خلاف، هل هي ثلاثة أم اثنان؟ والسلام عليكم، ما زاد على هذا، هل فيه فائدة؟ أجيبه، ما الفائدة؟ حصر، حصر ماذا؟ الأقوال؟ لا، هو قال فيه خلاف فقط في قول نعم. أقسام المياه قسمان أو ثلاث، يعني لا أربعة ولا عشرة، ما في إشكال. لكن قوله جمع تمييز وفاعل ظهر، يعني فاعل ظاهر، هل يجمع بين التمييز والفاعل الظاهر؟ قال فيه خلاف، فيه خلاف قد اشتهر. حقيقة لم يظهر لي أن في البيت هذه فائدة، إلا أنه حكى الخلاف فحسب، حكى الخلاف فحسب. اختلف النحويون في جواز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في نعمة وخواتها. سبق معنا أن التمييز متى يؤتى به، متى نأتي بالتمييز؟ إذا كان الفاعل ضميرا مستترا. جميل، نعم رجلا زيد. طب لو كان الفاعل ظاهرا هل يجوز أن يؤتى بالمميز؟ لماذا جئنا بالمميز هناك؟ من أجل كشف وتفسير وإيضاح الفاعل المبهم الذي هو الضمير المستتر. فالذي جوز كون فاعل نعمة وبئسة ضميرا والأصل فيه أنه مبهم، الذي جوز ذلك التزامنا بالمفسر الموضح المبين الضمير. طيب لو ظهر الفاعل هل ثم فائدة للتمييز؟ إذا عللنا فائدة مجيئه بكون الفاعل ضميرا مستترا والضمير المستتر مبهم، هل ثم فائدة مع تمييز مع الفاعل الظاهر؟ الأصل نقول لا، إذا عللنا بالفائدة دون السماع قلنا لا، لا فائدة، إذن لا يجمع بينهما، لا يجمع بينهما. ولكن تم خلاف بين النحاة، منهم من جوز ومنهم من منع، فقال قوم لا يجوز ذلك، لا يقال نعم زيد رجلا على أن رجلا تمييز وزيد فاعل، لا يجوز. ومن أنصار هذا القول سيبويه رئيس النحاة والسرافي، ومنعوه مطلقا وتأول ما سمع، كل ما سمع فهو مؤول، فهو مؤول، إما على أنه حال في بعض المواضع أو منصوب بفعل محذوف في بعض المواضع يناسب المقام. إذا جاء منصوب بعد الفاعل الظاهر في باب نعمة، إما أنه حال وإما أنه منصوب بفعل مضمر يناسبه المقام، إما هذا أو ذاك، كل ما سمع واستدل به فهو مؤول على واحد من هذين المخرجين، وهذا قول سيبويه والسرافي، فهو ممنوع مطلقا. فلا تقول نعم الرجل رجلا زيد، نعم الرجل نعم فاعل فعل، والرجل فاعل، ورجل تمييز، وزيد هذا المخصوص. وذهب قوم إلى الجواز، ومنهم المبرد وابن السراج والفارسي والناظم ابن مالك رحمه الله تعالى، واستدلوا بالأثر يعني بما نقل عن العرب، ومنه قول الشاعر والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاهم من طيقه، بئس الفحل فحلهم فحلا، بئس هذا فعل ماضي، الفحل هذا فاعل، فحلهم هذا المخصوص، فحلا هذا تمييز، هذا تمييز. إذن جمع بين الفحل فحلا، الفحل هذا فاعل وفحلا هذا تمييز، إذن جمع بين الفاعل الظاهر وتمييزه، وتمييزه. تزود مثل زاد أبيك فينا، فنعم الزاد زاد أبيك زادا، فنعم الزاد زادا، فنعمة نعمة فعل ماضي لإنشاء المدح، والزاد فاعل نعمة وظاهر، وزادا المتأخر هذا تمييز نكرة، وزاد أبيك هذا مبتدا مؤخر. إذن جمع بين الفاعل الظاهر والتمييز، بين الفاعل الظاهر والتمييز. وسيبويه والسرافي يمنعون في البيتين، فيجعلون فحلا وزادا إما أنه منصوب على الحالية وإما أنه منصوب بفعل مضمر يفسره المقام، يعني بحسب المقام. والبيت الأول التغلبيون تأويله صعب، وأما الثاني سهل، تزود زادا مثل زاد أبيك فينا، جعلوا زادا هذه ليست ليست تمييزا، وإنما هي مفعول لقوله تزود. ومثل زادي هذا حال مقدم على أنه حال، وعلى الاستشهاد بالبيت على أن زادا تمييز نجعل مثل زاد مفعول لقوله تزود. من أول البيت تزود هذا فعل أمر، الفاعل أنت، مثل زاد مفعول. طيب زاد أبيك فينا، واضح. إذا أردنا تخريجه لمنع أن يكون زادا هو تمييز نجعل تزود مثل زاد، نقول مثل زادي ليس هو المفعول وإنما زادا هو المفعول، ومثل زادي هذا الأصل فيه أنه متأخر فتقدم ونصب على الحالية، وأصل التركيب تزود زادا مثل زاد أبيك فينا، فنعم الزاد زاد أبيك، فنعم الزاد زاد أبيك. إذا ليس عندنا جمع بين ظاهر وتمييز، لكن في الأول فيه نوع صعوبة. وبعضهم فصل فقال إن أفاد التمييز فائدة زائدة على الفاعل جاز الجمع بينهما، نحو نعم الرجل فارسا زيد، هذا زاد فارسا هذا التمييز، والرجل هذا فاعل نعمة، إذن استفدنا شيئا جديدا من التمييز. أما نعم الرجل رجلا زيد ليس فيه فائدة لأنه لم يقع كشف به وليس مفسرا، بل هو وجوده وعدمه سواء، نعم الرجل زيد، نعم الرجل رجلا زيد، ما الفائدة منه؟ لا شيء. فهذا القول هو منسوب بن عصفور، التفريق أو الفصل بين ما إذا كان المميز له فائدة أو لا، إن أفاد جاز أن يجمع بينه وبين الفاعل الظاهر، وإن لم يفد حينئذ لا يذكر أصالة. نعم الرجل فارسا زيد وإلا فلا، نحو نعم الرجل رجلا زيد، وصححه ابن عصفور. وكقوله فنعم المرء من رجل تهامي، فنعم الرجل فنعم المرء هذا فاعل، من رجل هنا جر بمن وهو تمييز، أفاد بواسطة نعته بكونه منسوبا إلى تهامة، ومنه نعم الصديق صديقا وفيا، هذا بواسطة نعته، نعم الصديق صديقا، صديقا هذا تمييز، نعم الصديق صديقا، والصديق صديق، ما الفائدة من صديقا؟ حين نقول لما وصف نعم الصديق صديقا وفيا جميلا نحو ذلك، حينئذ حصلت الفائدة بالوصف، حصلت الفائدة بالوصف. إذن وجمع تمييز وفاعل ظهر، فاعل ظاهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر، ولم يرجح الناظم إلا أنه في غير هذا الكتاب رجح الجواز مطلقا أنه يجمع بينهما، أنه يجمع بينهما، لكن إذا علل ويرفعان مضمرا يفسره مميز، أن التمييز هنا واجب لكونه مفسرا للضمير المبهم، حينئذ العلة هذه لابد أن تكون مضطردة. فإذا كشف مبهما وزاد فائدة فقد يقال بأنه لا إشكال بالجمع، وإلا فالأصل المنع، الأصل المنع. وقال في غير هذا الكتاب والجواز هو الصحيح لوروده نثرا ونظما، ومن النثر ما حكي في كلامه وسبق ذكر شيئا من ذلك، ومن النثر قولهم نعم القتيل قتيلا أصلح بين بكر وتغلب، تغلب تغلب، نعم القتيل قتيلا، وقد جاء التمييز حيث لا إبهام يرفعه لمجرد التوكيد، هذا بناء على ما سبق في باب التمييز، قلنا مبين اسم مبين، مبين هذا أخرج المؤكد، فمن اشترط التبيين حينئذ منع أن يكون التمييز مؤكدا، ومثل فيها خلاف هل يأتي التمييز مؤكدا أم لا. إذا قيل نعم الرجل رجلا لم يفد من جوز التوكيد أن يكون التمييز مؤكدا، لا إشكال عنده، ومن منع حينئذ نعم الصديق صديقا وفيا لا إشكال فيه لأنه أفاد، وأما الثاني فلا، أما الثاني فلا. ثم قال رحمه الله وما مميز، وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل، ما مميز وما مميز يعني في موضع نصب تمييز، ما مميز يعني في موضع نصب على التمييز، وقيل فاعل، إذا قدم الأول ولم يضعفه كذلك، ثم قال وقيل بصيغة التمرير فاعل، إذا رجح الأول بجهتين من طريقين، التقديم وهو دائما يقدم ما هو أرجح عنده، وثانيا صيغة التمريض للقول الثاني. إذن وما مميز فهي في موضع نصب، في موضع نصب، وقيل فاعل فهي في موضع رفع، وقيل إنها المخصوص، وقيل كافة، أربعة أقوال. في ماذا؟ أي في نحو نعم ما يقول الفاضل، مثل هذا التركيب، في كل تركيب وقع فيه بعد نعمة أو بئس ما فجملة فعلية، مثل هذا التركيب كيف تعلم ما؟ مميز في محل نصب، وقيل فاعل، وقيل فاعل، والراجح عند المصنف أنها مميز، أنها مميز. إذن فهي في موضع نصب على التمييز، ثم اختلفوا في معناها، هل هي موصولة، هل هي معرفة، هل هي نكرة تامة، نكرنا، أقوال ثلاثة، ما على القول بأنها مميز اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. إذن اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال، الأول أنها نكرة موصوفة بالفعل بعدها، نكرة مخصوصة ما موصوفة، نكرة موصوفة بالفعل بعدها، والمخصوص محذوف، وهو مذهب الأخفش والزجاجي وكثير من المتأخرين، رجحوا أن تكون هذه نكرة موصوفة بالفعل بعدها. إذن نعمة ما يقول الفاضل، نعمة ما يقول الفاضل، نعمة ما يقول الفاضل، إذا قلنا بأنها نكرة موصوفة صارت جملة يقول الفاضل نعت لها كذلك. وأين الفاعل؟ ضمير مستتر، ضمير نعمة ضمير مستتر، ثم جاءت ما فهي مميز، ثم يقول الفاضل، هذه صفة للنكرة تمييز، ولذلك سبق تنبيه على أنه يصح وصفه نعم رجلا صالحا زيد، نعم رجلا صالحا زيد، سواء كان وصفه بمفرد أو بجملة. الثاني أنها نكرة غير موصوفة، والفعل بعدها صفة لمخصوص محذوف، أي شيء، نعم ما يقول الفاضل، نعم شيء يقوله الفاضل، يقوله الفاضل. الثالث أنها تمييز، والمخصوص ما أخرى موصولة محذوفة، والفعل صلة لما الموصولة المحذوفة، ونقل عن الكسائي، هذا بعيد، كأنه قال نعم ما يقول الفاضل، نعم ما يقول الفاضل، حينئذ تمييز، والمخصوص ما أخرى موصولة محذوفة، والفعل صلة لما الموصولة المحذوفة، ونقل عن الكسائي، هذا ضعيف بعيد. لماذا؟ لأننا نقول ما هي ملفوظ بها، ما الذي دل على ما المحذوفة هذه؟ من أين في اللفظ؟ إذا قيل بأن ثم شيء محذوف لا بد من بينة، إما قرينة مذكورة وإما نقل عن العرب، إما قرينة مذكورة ملفوظ بها وإما نقل عن العرب، حينئذ نأخذ أنه قد يسد مكان المحذوف شيء من المذكور، هذا متى؟ إذا التزمنا حذف المذكور، لأن إذا حذفنا ما في كل تركيب نعم ما يقول الفاضل، كل تركيب نعرب ما هذه تمييز، ثم نقول يقول الفاضل هذه صلة لموصول محذوف، ما الذي دلنا؟ بل العكس، لو قيل بأن ثم ما محذوفة لالتبس بما الملفوظة بما المذكورة، هذا يقع به اللفظ. إذن الذين قالوا بأن ما مميز اختلفوا على ثلاثة أقوال، أنها نكرة موصوفة بالفعل بعدها والمخصوص محذوف، هذا أظهر، والثاني أنها نكرة غير موصوفة والفعل بعدها صفة لمخصوص محذوف، والقول الثالث أنها تمييز، والمخصوص ما أخرى موصولة والفعل المذكور صلتها، وهذا بعيد جدا. وما مميز، وقيل فاعل، وقيل فاعل. فاعل، على أنها في موضع رفع فاعل، وهذا كذلك شهير عندهم، واختلفوا في معناها على خمسة أقوال. إذا قيل بأنها في موضع رفع فاعل نعمة ما، على القول الأول الفاعل ضمير مستتر وما مميز، وعلى القول الثاني بأنها فاعل ليس عندنا ضمير مستتر، فلذلك اختلفوا على خمسة أقوال. الأول أنها اسم معرفة تام غير مفتقر إلى صلة، والفعل صفة لمخصوص محذوف، التقدير نعم الشيء شيء فعلت، نعم الشيء شيء فعلت. والثاني أنها موصولة والفعل صلتها والمخصوص محذوف. والثالث أنها موصولة والفعل صلتها وهي فاعل يكتفى بها وبصلته على المخصوص. والرابع أنها مصدرية ولا حذف في التركيب، والتقدير نعم فعلك، لكن هذا ضعيف لأنه لا يحصل في الكلام نعم فعلك حتى يقال نعم الفعل، نعم الفعل فعلك، لأن نعم لابد أن يكون مدخولها محلا بأل. الخامس أنها نكرة موصوفة في موضع رفع والمخصوص محذوف، وهذه كلها ضعيفة لأنها مبنية على أنها في موضع رفع، والصواب أنها في موضع نصب تمييز. وقيل أنها المخصوص ما، نعم ما يقول الفاضل، نعم ما يقول الفاضل. فأما القائلون بأنها المخصوص فقالوا إنها موصولية والفاعل مستتر، وما أخرى محذوفة هي التمييز، والأصل نعم ما صنعت، والتقدير نعم شيئا الذي صنعته، وهذا ضعيف أيضا. والقائلون بأنها كافة قالوا إنها كفت نعمة كما كفت ما قل وطال، قلما طالما، هذه ما كافة كفت عن ماذا؟ عن طلب الفعل. إذا نعمة ما يقول ليس لها فاعل، عن طلب الفاعل نعمة ما يقول، إذا قلنا بأن ما كافة إذا كفت عن طلب الفاعل، ولذلك دخلت على الجملة الفعلية يقول الفاضل، وهذا ضعيف، وهذا ضعيف. كما كفت ما قل وطال فتصير تدخل على الجملة الفعلية. في نحو نعم ما يقول الفاضل، نعم فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر، وما اسم نكرة موصوفة وهي منصوبة على التمييز، وجملة يقول الفاضل في محل نصب نعت للتمييز، والمخصوص محذوف، والمخصوص محذوف. هذا مذهب زجاجي والأخفش وكثير من المتأخرين، وهو أسلم، أسلم من بقية الأقوال. نعم ما يقول الفاضل بعد ما في لسان العرب إذا تلت نعمة إما أن يتلوها جملة كما ذكره الناظم هنا، وإما أن يتلوها اسم مفرد فنعما هي، وإما أن لا يتلوها شيء البتة فنعما، هكذا يقال. هل كلام الناظم مخصوص بما إذا تلاها جملة فعلية، أم يشمل ما إذا تلاها اسم مفرد، أم يشمل أيضا الحالة الثالثة وهي ما إذا لم يتلوها شيء البتة، لا جملة ولا شبه جملة ولا اسم؟ هذا محتمل، محتمل أنه خص هذا الحكم بكون ما مميز أو أنها فاعل على الخلاف بما إذا تلاها جملة فعلية، ولكن الظاهر أنه يدخل معها ما إذا تلاها اسم مفرد، ما إذا تلاها اسم مفرد. فنعم ما هي، ها، إن تبدو الصدقات أو تخفوها، إيش الآية؟ إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، نعم فنعم ما هي، نعمة ما أدغمت هي، هذا جاء بعد ما. هل هي مثل ما يقول الفاضل حكم واحد فنقول ما إما مميز ثم ما بعده صفة له وهذا يمتنع لأنه ضمير، وإما أن نقول بأنه فاعل، نقول إذا وليها اسم نحو فنعم هي ففيها ثلاثة أقوال. الأول أنها نكرة تامة في موضع نصب على التمييز، نكرة تامة إيش معنى تامة؟ يعني غير مفتقرة إلى ما بعدها بأنها صلة، وهذا أجود لأنه لا يقال بأن الضمير لا ينعت ولا ينعت به، ضمائر كلها لا تقع نعتا ولا تنعت. الأول أنها نكرة تامة في موضع نصب على التمييز، والفاعل مضمر والمرفوع بعدها هو المخصوص، هذا أسلم الأقوال. فنعمة هي نقول نعمة فعل ماض لإنشاء المدح، والفاعل ضمير مستتر، وما نكرة تامة في موضع نصب على التمييز، وهي ها المخصوص، ضمير هي المخصوص، الاسم الذي يتلوها هو المخصوص، وهذا أسلمها. الثاني أنها معرفة تامة وهي الفاعل، وهو ظاهر مذهب سيبويه، والاسم المرفوع بعدها هو المخصوص، والتقدير في الآية فنعم الشيء هي أي الصدقات. فحينئذ ما معرفة تامة يعني غير مفتقرة إلى ما بعدها، ليست موصولة، لأن الموصولات معرفة ناقصة لأن لا تتم إلا بما بعدها، هنا معرفة تامة، ما معرفة تامة وهي الفاعل، والاسم المرفوع بعدها هو المخصوص. إذن فنعمة هي نعمة فعل ماضي، وما فاعل، وهي الضمير هو المخصوص، هو المخصوص، وهو قول الفراء ونقل عن المبرد وابن السراج والفارسي. قول الثالث وضعفها أن ما مركبة مع الفعل كتركيب حبة مع ذا الآتي على القول به، ولا موضع لها من الإعراب، والمرفوع بعده هو الفاعل، وقال به قوم وأجازه الفراء، يعني صار الجميع كأنه كلمة واحدة، فنعما كلمة واحدة مثل حبذا، حبذا صارت حبذا كل كلمة واحدة، سيأتي أنه قول ضعيف، فصار الجميع كلمة واحدة، هي فعل ماضي لإنشاء المدح أو الذم، والاسم الذي يليها فاعل، فنعما فعل ماضي وهي فاعل، هي فاعل، وهذا ضعيف، لأن التركيب بين فعل واسم ثم تغليب الفعل على الاسم هذا ضعيف، لأن الفعل أدنى من الاسم، أدنى من الاسم. إذن ثلاثة أقوال فيما إذا تلاها اسم مفرد، اسم مفرد، وهذه قد يقال بأنها داخلة في كلام الناظم. حالة ثانية بأن يراد بنحو نعمة ما يقول الفاضل كل تركيب وقعت فيه ما بعد نعمة متلوة بشيء اسما كان أو جملة، فيكون قد ذكر مثال ودل به على غيره. نعمة ما يقول الفاضل يعني كلما ذكرت ما بعد نعمة وتلاها شيء، ثم هذا الشيء منه ما هو جملة ومنه ما هو اسم، وذكر مثالا للجملة وأحال على الاسم، هذا محتمل. وقعت فيه ما بعد نعمة متلوة بشيء اسم كان أو جملة فعلية، فإن لم يتلوها اسم ولا جملة فعلية ولا اسمية ولا شبه جملة، نحو ماذا؟ صادقت عليا فنعما، ها صادقت عليا فنعما، نعمة ما سكت ما ذكرت شيئا بعدها، ففيها قولان للنحاة، فيها قولان للنحاة. القول الأول أن ما معرفة تامة فاعل، كأنك قلت صادقت عليا فنعم الصديق، ما فاعل وهي معرفة تامة، حينئذ هي الفاعل، وصارت في معنى قولك صادقت عليا فنعم الصديق. الثاني أن ما نكرة تامة تمييز، والفاعل مستتر، وعلى القولين فالمخصوص محذوف، فنعم نقول ما فاعل أو تمييز، إما فاعل حينئذ لا إشكال فيه فهي معرفة تامة والمخصوص محذوف، وإذا قيل بأنها تمييز حينئذ الفاعل ضمير مستتر والمخصوص كذلك محذوف. وأيضا يمكن دخول هذه في كلام الناظم بأن يراد بنحو المثال كل تركيب وقعت فيه ما بعد نعمة مطلقا، يمكن نقول مراده في نحو نعمة ما يقول الفاضل لأنه حكم على ما، إذن المراد في نحو ما يقول الفاضل ما بعد نعمة، ثم تدخل تحتها الأحوال الثلاثة، إما أن يتلوها جملة، وإما أن يتلوها اسم مفرد، وإما أن لا يتلوها شيء، فيكون المرجح عنده في المسائل الثلاث أن ما مميز. إذا عممنا المثال حينئذ وما مميز مطلقا، سواء قلت نعم ما يقول الفاضل ما مميز والضمير مستتر، أو قلت فنعما هي ما مميز والضمير مستتر وهي المخصوص، أو قلت فنعما فما مميز والضمير فاعل والمخصوص محذوف، وقيل فاعل وقيل فاعل. قال هنا تقع ما بعد نعمة وبئس، فتقول نعمة ما أو نعمة وبئس ما. ومنه قول تعالى إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس ما اشتروا، جاءت فعلة جملة فعلية بعد ما. واختلف في ما هذه، فقال قوم هي نكرة منصوبة على التمييز، وهذا ظاهر كلام الناظم. وفاعل نعمة ضمير مستتر، وقيل هي الفاعل وهي اسم معرفة، وهذا مذهب الخروف نسبه إلى سيبويه. ويذكر المخصوص بعد مبتدأ أو خبر اسم ليس يبدو أبدا. الاسم المخصوص في اصطلاح النحاة في هذا الباب هو الاسم المقصود بالمدح بعد نعمة أو بالذم بعد بئس. الاسم المقصود بالمدح بعد نعمة أو بالذم بعد بئس. نعم الرجل زيد، من المقصود بالمدح؟ زيد، هذا يسمى المخصوص. بئس الرجل عمرو، من المقصود بالذم؟ عمرو. إذا نقول هو المخصوص. هذا المخصوص له أحكام، هذا المخصوص له أحكام. ويذكر هذا مغير الصيغة. المخصوص شرابه نائب فاعل بعد ماذا؟ بعد فاعل نعمة وبئس، لأنه تدرج معك بالأحكام، قال فعلان، قال رافعان اسمين، ثم بين لك أحكام التمييز، ثم قال ويذكر المخصوص بعد، يعني أن تأتي بنعمة وبئس ثم الفاعل إن كان ظاهرا أو ضميرا مستترا، ثم الإتيان بمفسره، ثم يذكر المخصوص بعد. إذن الترتيب على هذا الأصل فيه، تأتي بنعمة وبئسة ثم الفاعل، إن كان ظاهرا فلا إشكال، وإن كان مستترا حينئذ تتلوه وتتبعه بالمفسر، ثم تأتي بالمخصوص. ويذكر المخصوص بعد، يعني بعد فاعل نعمة وبئسة. وهل هذا على سبيل الاختيار أم الإيجاب؟ هل يجب أم يجوز التقديم؟ هو قال يذكر، لم يأمر به، سيأتي أولي ذا المخصوصة ذا، وهنا قال يذكر. على كل حكى ابن هشام الإجماع في شرح قطر الندى على أنه يتقدم إجماعا، يتقدم على نعمة وبئس. وإذا كان كذلك حينئذ يكون قوله ويذكر المخصوص بعد اختيارا لا على جهة الإجاب، لا على جهة الإجاب. مبتدا، والجملة قبله خبر. إذا ذكرنا المخصوص متأخرا ففي إعرابه ثلاثة أقوال، قولان مشهوران جائزان وإن كان أحدهما أرجح من الآخر. ويذكر المخصوص بعد، وتقول نعم الرجل زيد مبتدا، يعني حال كونك معربا له أنه مبتدا، فزيد مبتدا. وسكت عن الخبر، ها معي، نعم الرجل زيد مبتدا، إذن الخبر ما هو؟ نعم الرجل، الجملة السابقة، والرابط بينهما ما ذكرناه سابقا، إما العموم وإما إعادة المبتدا بمعناه. مبتدا والجملة قبله خبر، أو خبر اسم ليس يبدو أبدا. خبر اسم يعني معي، هذا معاد، خبر اسم يعني المخصوص يذكر بعد خبر اسم، يعني خبرا لمبتدا، خبرا لمبتدا، يعني إما أنك تعرب المخصوص مبتدا والجملة قبله خبر، وإما أن تقول المخصوص خبر والاسم والمبتدا محذوف وجوبا، ولذلك قال خبر اسم يعني مبتدا محذوف ليس يبدو أبدا، يعني لا يظهر، فواجب الحذف بقوله ليس يبدو أبدا، تأبيد، بمعنى أنه لا يظهر أبدا، فتقول نعم الرجل زيد، نعم الرجل فعل وفاعل، وزيد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو أي الممدوح، وهذا سيأتي في باب النعت، هو أي الممدوح، حينئذ صار زيد خبر لمبتدأ محذوف. وأي القولين أولى؟ ولا أقول أصح، أي القولين أولى ولا أقول صح، يعني كلاهما صحيح لا يخالف القواعد العامة، لكن نعم ابن مالك ماذا قدم؟ قدم القول الأول وهو أرجح عنده. لماذا؟ نعم لماذا؟ نعم نعم حسن، لأنه ليس فيه تقدير، زيد مبتدا ونعم الرجل خبر مقدم، هذا أولى، لا يحوجنا إلى قول بأن ثم مبتدا محذوف واجب الحذف إلى آخره، وإن كان جائزا لا بأس به، لكن نقول هنا عدم التقدير أولى من التقدير، وهذه قاعدة أغلبية، قاعدة أغلبية وليست مضطردة. أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، يعني لا يظهر أبدا، فهو واجب الحذف، ويذكر المخصوص بعد مبتدا، مبتدا أو خبر اسم يعني مبتدا محذوف ليس يبدو يعني ليس يظهر أبدا، هذا تأبيد، يعني إذا جعل المخصوص خبرا كان حذف المبتدا واجبا. واجبا حق المخصوص أمران، عرفنا الآن إعرابه، عرفنا ما المخصوص ما هو وإعرابه. حق المخصوص أمران، الأول أن يكون مختصا، يعني هل كل لفظ يصح أن يكون مخصوص؟ لا، مثل فاعل نعمة وبعثة، ليس كل اسم ظاهر يصلح أن يكون فاعلا للنعمة وبعثة، كذلك المخصوص، هذا الباب مستثنى من القواعد العامة، حينئذ نقول المخصوص الأصل فيه أن يكون مختصا بأن يقع معرفة أو نكرة موصوفة أو مضافة، يعني معرفة أو نكرة مخصوصة، والاختصاص قد يكون بالإضافة وقد يكون بالوصف، لأن شرطه أن يكون أخص من الفاعل. الثاني أن يصلح للإخبار به عن الفاعل موصوفا بالمدح أو بالذم بعد بئس أو بعد نعمة في المدح، أن يصلح للإخبار به عن الفاعل موصوفا بالمدح بعد نعمة أو بالذم بعد بئس. فإن باينه أولى، غايره أولى، كقوله بئس مثل القوم الذين كذبوا، أي مثل الذين كذبوا، إذن الأصل فيه أن يكون معرفة أو نكرة مختصة، أو نكرة مختصة. قال ابن هشام في قطر الندى: ولا يجوز بالإجماع، ولا يجوز بالإجماع أن يتقدم المخصوص على الفاعل، هذا من حقوقه وأحكامه، لا يتقدم المخصوص على الفاعل، فلا يقال نعم زيد الرجل، هذا غير جائز بالإجماع، محل وفاق، نعم فعل ماضي، زيد هذا مخصوص، والرجل هذا فاعل، يصح لا يصح؟ لو أردنا علة لماذا، ماذا أعربنا زيد نحن؟ إما أنه خبر وإما أنه مبتدا، وعليهما فصل بين الفاعل والفعل بأجنبي، نعمة فعل والرجل فاعل، وزيد بينهما، إما أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، نعمة زيد، نعمة هو زيد الرجل، فصلنا بينهما بجملة، هذا فاسد، وإذا قلنا نعمة الرجل هو الخبر وزيد هو المبتدأ، حينئذ كيف يتوسط المبتدأ بين الخبر؟ كذلك نعم زيد الرجل، نعم الرجل هو الخبر وزيد وقع بينهما، هذا ما يصلح. واضح؟ واضح محمد؟ أي. إذن لا يجوز بالإجماع أن يتقدم المخصوص على الفاعل، فلا يقال نعم زيد الرجل، ولا على التمييز خلافا للكوفيين، مثلا فيها خلاف، يعني لا يقال نعم زيد رجلا، نعم زيد رجلا، رجلا هذا مميز للفاعل الضمير المستتر، وزيد هذا المخصوص، هل يصح أن يقال نعم زيد رجلا قال لا يصح خلافا للكوفيين، وإن كان ثم أدلة عند الكوفيين. ويجوز بالإجماع أن يتقدم على الفعل والفاعل زيد نعم الرجل، نعم الرجل زيد نعم الرجل. وإذا كان إجماع حينئذ نقول قول الناظم يذكر المخصوص بعد، هذا على سبيل الجواز لا على سبيل الوجوب، لأنه بالإجماع إذا كان إجماع انتهينا. ويجوز حذفه إذا دل عليه دليل، ويجوز حذفه إذا دل عليه دليل، وهو الذي أشار إليه بالبيت الآتي. إذن هذا ما يتعلق به بالمخصوص. ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا. يذكر بعد نعمة وبئس وفاعلهما اسم مرفوع هو المخصوص بالمدح أو الذم، وعلامته أن يصلح لجعله مبتدأ وجعل الفعل والفاعل خبرا عنه، نحو نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو، ونعم غلام القوم زيد وبئس غلام القوم عمرو إلى آخره. وفي إعرابه وجهان مشهوران، أحدهما أنه مبتدأ والجملة قبله خبر عنه، وهذا مذهب سيبويه وهو الأولى لسلامته من التقدير، والرابط حينئذ عموم الفاعل أو إعادة المبتدأ بمعنى. ثاني أنه خبر مبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير هو زيد الممدوح هو عمرو المذموم مثلا، وأجازه الصرافي والفارسي والصيمري، ومنع بعضهم الوجه الثاني وأوجب الأول. منع الوجه الثاني لأنه محوج إلى تقدير، ومثل هذه الأصل فيها قاعدة عندهم أنه لا يقال بإيجابي حذف إلا إذا سد مسده شيء يذكر بعده، ولقاعدة مضطردة عندهم سيذكره في التسهيل. وقيل هو مبتدا خبره محذوف، عكس هو مبتدا ليست الجملة التي قبله خبر، لا إنما خبره محذوف مقدر، خبره محذوف وجوبا. وأجازه ابن عصفور، يعني مثلا تقول نعم الرجل زيد، نعم الرجل فعل فاعل، زيد مبتدأ ونعم زيد مبتدأ والخبر محذوف تقديره الممدوح، زيد الممدوح. قال في التسهيل وهو غير صحيح، يعني هذا الإعراب غير صحيح، لأن هذا الحذف لازم يعني واجب، ولم نجد خبرا يلزم حذفه إلا ومحله مشغول بشيء يسد مسده، يعني لا يلزم حذف الخبر إلا إذا وجد ما يسد مسده. أقائم، قلنا هذا مبتدأ لا خبر له، حذف الخبر لماذا؟ لسد الفاعل مسده، لسد الفاعل مسده. كذلك في القسم، كذلك في الشرط، كلما التزم حذف الخبر فلا بد ما يسد مسده، وهنا ليس فيه ما يسد مسده. ثم نحتاج إلى أن يكون هذا الذي أول إليه زيد الممدوح أن يكون مسموعا ولو في حالة واحدة، لو مرة واحدة نطق به بالخبر محذوفا ولم ينقل ذلك، ولم ينقل ذلك. ويذكر المخصوص بعد مبتدأ أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، وإن يقدم مشعر به كفى، كالعلم نعم المقتنى والمقتفى. معنى البيت أن المخصوص قد لا يذكر بعد الفاعل، ويذكر ما يشعر به قبل نعم وبئس، سواء كان متصلا بها كالمثال الذي ذكره الناظم العلم نعمة اتصل بها، أو غير متصل بها يكون منفصل كقوله تعالى في شأن أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد. أيوب نعم العبد فعل فاعل المخصوص محذوف، أين هو؟ محذوف تقديره أيوب. ما الذي دل عليه؟ إنا وجدناه الضمير، هل هو متصل بنعمة مباشرة مثل العلم نعمة؟ لا، منفصل عنه لا إشكال فيه، بل قد يكون الدال عليه والمشعر في كلام غير ما نطق به المتكلم. يقول الرجل مثلا زيد حسن الأفعال أو حسن تصرفات نحو ذلك، فيقول المسلم نعم الرجل يعني من؟ يعني زيد. من أين؟ ما الذي أشعر به؟ ليس في كلامي أنا بل في كلام المخاطب. إذن القرينة والإشعار لا يشترط أن يكون لفظيا ولا يشترط أن يكون من جهة الناطق نفسه المتكلم، بل قد يكون في خطاب. إذن أن المخصوص قد لا يذكر بعد الفاعل، ويذكر ما يشعر به قبل نعمة وبئسة سواء كان متصلا أو لا. وقد يكون المشعر بالمخصوص في كلام غير المتكلم بنعمة، كأن يقول القائل زيد حسن الأفعال فيقول المجيب نعم الرجل، نعم الرجل. وإن يقدم مشعر، يعني اسم مشعر يقدم، لماذا جزم؟ إن شرطية. ولماذا تترددون؟ إن حرف شرط ويقدم فعل مضارع ملزوم بإن وهو مغير الصيغة، ومشعر نائب فاعل وهو صفة لموصوف محذوف، يعني اسم مشعر، أي لفظ مشعر بمعنى المخصوص أي دال عليه، سواء صلح لأن يكون المخصوص نفسه لو أخر كما في مثال المثن أو لا، نحو إنا وجدناه صابرا. يعني المتقدم قد يكون صالحا لأن يكون المخصوص لو تأخر، مثال الناظم العلم نعم المقتنى مكتسب، والمقتفى يعني المتبع. العلم هو المشعر اللفظ المتقدم، لا يكون مخصوصا لأنه مبتدا، ونعم المقتنى لو أخر وقيل نعم المقتنى العلم صح صح، لكن إنا وجدناه صابرا نعم العبد، الها ما يمكن يتأخر، لا يمكن أن يتأخر. إذن المشعر بالمخصوص قد يصلح أن يكون مخصوصا وقد لا يصلح، وكلاهما مشعر به. وقوله كفى مشعر به كفى أي عن ذكر المخصوص، ولم يكن مخصوصا وإن صلح لكونه مخصوصا لو أخر. إذن وإن يقدم لفظ أو اسم مشعر به أي بالمخصوص كفى عن ذكر المخصوص، معموله محذوف أي كفى عن ذكر المخصوص، كفى لابد أن تقدم له جار ومجرور، كفى عن ذكر المخصوص. كالعلم نعم المقتنى، العلم مبتدا قولا واحدا، ونعم المقتنى فعل فاعل، مقتنى يعني مكتسب، والمقتفى معطوف عليه يعني المتبع، والجملة نعم المقتنى في محل رفع خبر المبتدا. هذا البيت يشعر أو توهم عبارته أنه لا يجوز تقديم المخصوص، هذا ظاهر كلام الناظم، أنه لا يجوز تقديم المخصوص، وأن المتقدم ليس هو المخصوص بل هو مشعر به، وهو خلاف ما صرح به في التسهيل من أن المخصوص قد يذكر قبل نعمة وبئسة. وهناك ادعى ابن هشام الإجماع على أنه جائز، ادعى ابن هشام على أنه جائز. قال الشارح هنا إذا تقدم ما يدل على المخصوص بالمدح أو الذم أغنى عن ذكره آخرا، إذن كلام الشارح هنا على أنه ليس هو المخصوص، ولذلك قال أغنى أغنى، ولا يغني عنه إلا إذا كان هو غيره، كذلك لا يغني الشيء عن الشيء إلا إذا كان مغايرا له، ما نقول استغنى كذا عن كذا إلا إذا كان غيره. إذن إذا تقدم ما يدل على المخصوص أغنى عن ذكره آخرا، كقول تعالى في أيوب الآية نعم العبد أيوب، فحذف المخصوص بالمدح وأيوب لدلالة ما قبله عليه. ثم قال واجعل كبئس ساء، واجعل هذا شروع فيما جرى مجرى نعمة وبئسة، نعمة وبئسة وما جرى مجراهما، إذا النعمة وبئسة انتهينا منهما، بقي ماذا؟ ما جرى مجرى نعمة وبئسة. قال رحمه الله واجعل كبئس ساء، واجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعمة مسجلة، ومثل نعمة حب ذا الفاعل ذا، وإن تريد ذما فقل لحب ذا. واجعل ساء كبئسة، واجعل ساء ساء كبئسة في ماذا؟ في كونها تدل على الذم معنى وحكما، معنى وحكما. اجعل ساء كبئسة، اجعل فعل أمر، واجعل هذا يتعدى إلى اثنين، وساء مفعوله الأول، وكبئسة هذا مفعوله الثاني. اجعل كبئسة، اجعل ساء كبئسة معنى وحكما. واجعل فعل من ذي ثلاثة كنعمة، اجعل فعل، اجعل هذا فعل أمر، فعل مفعوله الأول، وقوله كنعمة هذا مفعوله الثاني، من ذي ثلاثة هذا حال من فعل، فعل بضم العين، مقصوده أنه قد يأتي فعل إما أصالة أو عروضا ويعامل معاملة نعمة وبئسة في المدح والذم، في المدح والذم، وذلك كل فعل كان على زينة فعل أصالة كظرف وشرف، أو يكون بالتحويل بالنقل، وهذا سبق معنا في باب الصرف أن كل ما كان على وزن فعل أو فعل يجوز نقله إلى باب فعل، كل فعل إلا ثلاثة أفعال حكاها ابن عصفور، وهي سمع وعلم وجهل، وما عداها كله يجوز تحويله إلى باب فعل. ضرب هذا على وزن فعل، ضرب على وزن فعل، هذا متعدي أو لازم؟ متعدي. إذا أردت الدلالة به على اللزوم وأن الوصف لازم تحوله إلى باب فعل، فتقول ضرب مثل ظرف، ضرب زيد. إذن تفهم من هذه العبارة ماذا؟ ضرب زيد عمرا، ضرب يوم وترك عشرة وضرب الذي بعده، يعني يضرب ويترك ولا يكون الوصف لازما له. أما إذا قلت ضرب زيد هذا ضراب، صباح مساه يضرب، إذا صار الوصف له لازما، صار الوصف له لازما. ومثل على قول علم وفتح ونهب ونحو ذلك، هذه وسرق، إذا كان يسرق كثير نقول سرق صار الوصف له لازما، جهل على قول وإن استثناها البعض. إذن كل ما كان على باب فعل أو فعل إذا أردنا به اللزوم حينئذ ينقل إلى باب فعل بالضم، فهذا يكون فيه فعل أصالة أو عروضا عارضا له طارئا الثاني. قوله واجعل فعل من ذي ثلاثة، هل هو خاص بفعل أصالة أو يشمل النوعين؟ يشمل النوعين، يشمل النوعين. كنعمة وبئسة، نعمة وبئسة، هنا قال نعمة أي كباب نعمة، فدخل فيه بئسة، إذا قيل كباب نعمة دخلت فيه بئسة، أو نقول من حذف المضى، أو نقول من باب الاكتفاء، من باب الاكتفاء، يعني ذكر نعمة ولم يذكر بئسة، لأنك تقول نعمة وبئسة كلاهما في المدح نعمة في المدح وبئسة في الذم. فعل هل يستعمل في المدح فقط أو في المدح والذم كذلك؟ في المدح والذم. هو ماذا قال؟ قال واجعل فعل من ذي ثلاثة كنعمة، إذا لا يستعمل كبئسة، هذا ظاهر النظر، نقول لا ليس هذا مراده، وإنما مراده بالكاف هنا كنعمة أي كباب نعمة، كباب نعمة، فيدخل فيه بئسة فهو من حذف المضاف، أو نقوم من باب الاكتفاء كنعمة وبئسة، حذف سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، باب الاكتفاء هذا جاء. مسجلا، مسجلا هذا مفعول مطلق ليجعل، أي جعلا مطلقا أي في جميع الأحكام، في جميع الأحكام السابقة، وسيأتي بعض الاستثناء. وإما حال من فعل أي حالة كونه مطلقا عن التقييد بضم العين أصالة، والأول أقرب أنه مفعول مطلق. مسجلا، المسجل قيل المبذول المباح الذي لا يمنع من أحد، ويفسر دائما عند رباب المتون بمطلقا، مسجلا أي مطلقا، يقال أسجلت الشيء إذا أمكنت من الانتفاع به، مطلقا أن يكون له ما لهما، يعني يثبت لساء ما ثبت لبئس من جميع الأحكام السابقة، ويثبت لفعل ما ثبت لي لنعمة وبئس من جميع الأحكام السابقة، من عدم التصرف، من عدم تصرف، لأن بئس ونعمة جامدان، إذن ساء جامد، وكل ما كان على وزن فعل في باب المدح والذم، هنا تكلم عن باب نعمة وبئسة وما جرى مجراهما، كل ما كان من باب فعل حينئذ نقول هذا جامد. لو قيل علم نقول جامد، كيف علم جامد؟ علم يعلم عالم، نقول في هذا المقام نحن نتكلم عن فعل في باب المدح والذم، نقول هذا جامد، لأنه ضمن معنى المدح فأجري مجرى نعمة ونعمة غير متصرف جامد. إذن كل ما ضمن معنى نعمة وبئس فهو غير متصرف من عدم التصرف ومن إجراء الخلاف في الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر. وجمع تمييز وفاعل ظهر في خلافه هذا يجري في نعمة وبئس وما جرى مجرى نعمة وبئس والحكم واحد. وأن ما في نحو ساء ما يحكمون ما هنا في نحو نعمة ما يقول الفاضل الحكم واحد مميز أو فاعل. وجواز كون المخصوص مبتدأ أو خبر وأنه يكفي عن ذكره تقدم ما يشعر به وإفادة المدح أو الذم واقتضاء فاعل كفاعلهما وسواء في ذلك ما هو فعل أصالة وما حوله. إذن مطلقا في جميع ما سبق من أول الباب إلى هذه اللحظة كل ما ذكر في باب نعمة وبئس من اتفاق أو خلاف وترجيح وأقوال فهو ثابت لساء وباب فعل. ولذلك قال مسجلا واجعل كبئس ساء واجعل فعلا يدخل فيه حبة مع غير ذا ليست حبة ذا مع ذا لا حبة مع غير ذا لأن حبة الأصل حبوبة حبوبة أسقطت الضمة تخفيفا فقيل حبة حبة. إذن يدخل فيه حبة مع غير ذا فيثبت له جميع ما ثبت لنعمة من الأحكام ومنه الجمع بين الظاهر والتمييز على القول بجوازه والإسناد إلى الضمير وغيره. واجعل كبئس ساء واجعل فعل من ذي ثلاثة أي حالة كون فعل كائنا من فعل ذي ثلاثة أحرف أي حالة كون فعل كائنا من فعل على تقدير مضاف محذوف فعل ذي ثلاثة موصوف محذوف من فعل ذي ثلاثة أحرف. وسبق معنا أن التنوين الذي يكون في الأعداد تنوين عوض مثل كل وبعض عوض عن كلمة. إذا قيل ثلاثة أين التمييز محذوف وعوض عنه التنوين ثلاثة جاءني ثلاثة يعني ثلاثة رجال مثلا فحذفت المميز وعوضت عنه التنوين. هنا قال ثلاثة أي ثلاثة أحرف وليس المراد محولا من ذي ثلاثة حتى يرد اعتراض ابن هشام بأن عبارة المصنف ظاهرة في المحول عن فعل بالفتح أو الكسر لا ليس هذا المراد لأنه قال واجعل فعل من ذي ثلاثة كأنه قال محولا من ذي ثلاثة إذن فعل أصالة لا يشمله اللفظ لا ليس هذا المراد. المراد اجعل فعل حالة كونه من فعل ذي ثلاثة أحرف فقط فيشمل ما كان فعل أصالة وما كان بالتحويل من ذي ثلاثة كنعمة مسجلا قال الشارح هنا تستعمل ساء في الذم استعمال بئس إذن أشبهتها في المعنى حينئذ أخذت أحكامها السابقة فلا يكون فاعلها إلا ما يكون فاعلا لبئس وهو المحل بالألف واللام. ساء الرجل زيد ساء فعل ماضي لإنشاء الذم الرجل فاعل ساء وزيد المخصوص بالذم وهو مبتدأ والجملة قبله خبر والمضاف إلى ما فيه الألف واللام ساء غلام القوم زيد إعراب نفسه والمضمر المفسر بنكرة بعده ساء رجلا زيد ساء فعل ماض لإنشاء الذم والفاعل ضمير مستتر وجوبا ورجلا تمييز منصوب على التمييز وزيد هذا المخصوص بالذم والجملة قبله وهو مبتدأ والجملة قبله خبر. ومنه قوله تعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا ويذكر بعدها المخصوص بالذم كما يذكر بعد بئس وإعرابه كما تقدم. ساءت مرتفقة ساء ما يحكمون قول فيه ما هنا مميز وقيل فاعل صواب أنها مميز. وأشار بقوله واجعل فعل إلى كل، إلى أن كل فعل ثلاثي يجوز أن يبنى منه فعل على فعل لقصد المدح أو الذم. كل فعل ثلاثي سواء كان من باب فعل أو فعل، وأما ما كان باب فعل لا إشكال فيه، لكن يشترط وهذا لم يتعرض له الناظم أنه مما استكمل شروط المتعجب منه، أن يكون الفعل صالحا لأن يتعجب منه، فكل الشروط السابقة تنزل على هذا الباب، لأن فعل هنا فيه معنى تعجب، فيه معنى التعجب. ولذلك قال بعضهم إنما يصاغ فعل من الثلاثي لقصد المدح أو الذم بشرط أن يكون صالحا للتعجب منه، بأن يستوفي شروطه السابقة مضمنا معناه، يستوفي ماذا؟ الشروط الثمانية السابقة، فإن كان كذلك صح وإلا فلا. إنما يصاغ فعل من الثلاث لقصد المدح أو الذم بشرط أن يكون صالحا للتعجب منه، بأن يستوفي شروطه السابقة مضمنا معناه، مضمنا معناه. أشار بذلك إلى أن كل فعل ثلاثي يجوز أن يبنى منه فعل، أن يبنى منه فعل على فعل لقصد المدح أو الذم، ويعامل معاملة نعمة وبئس في جميع ما تقدم لهما من الأحكام. لذلك قال مسجلا مطلقا، سيأتي بعض الاستثناء. فتقول شرف الرجل زيد، شرف فعل ماضي لإنشاء المدح، مثل نعمة تعربها كذا، فعل ماضي لإنشاء المدح ثم أتم الباقي. والرجل فاعل، وزيد مخصوص بالمدح، مخصوص بالمدح وهو مبتدأ والجملة قبله خبر. لؤم الرجل بكر، لؤم هذا فيه ذم، إذن فعل ماضي لإنشاء الذم. والرجل فاعل، وبكر هذا المخصوص بالذم. وشرف غلام الرجل زيد، وشرف رجلا زيد، شرف رجلا زيد. قيل منه ساء، ساء أصلها سواء، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار ساء، ثم نقل إلى باب فعل، نقل إلى باب فعل، حينئذ يكون قوله واجعل كبئس ساء واجعل فعل من باب عطف العام على الخاص، لأن ساء هذه بمعنى سوء، يعني من باب فعل نقل إلى باب فعل، إلى باب فعل. قيل من هذا النوع ساء فإن أصله سواء بالفتح، فحول إلى فعل بالضم فصار قاصرا، ثم ضمن معنى بئس فصار جامدا قاصرا محكوما عليه بما سبق من أحكام. وإنما أفرده الناظم هنا بالذكر لخفاء التحويل فيه بسبب الإعلال، ما يظهر ساء لا يظهر أنه من باب فعل كذلك، لأنه معل، الأصل سواء، سوء على النوعين باب فعل أو فعل وجب قلب الواو آلفة لأنها متحركة، والشرط هو التحرك، ما دام أنها تحركت بقطع النظر عن الحركة وجب قلبها آلفة، فقيل ساء زيد، حينئذ هل يتصور أنه من باب بئس؟ قال لا، إذن لابد من النص عليه، لابد من النص عليه. وإنما أفرده بالذكر لخفاء التحويل فيه بسبب الإعلال، فأورد عليه شان وزان. لماذا خصصت ساء؟ وأيضا يستعمل شان زيد الرجل، شان الرجل زيد، وزان الرجل زيد، ها في المدح والذم كذلك. فأورد شان وزان لوجود العلة، فالأولى أن يقال في التعليل إنما أفرده لأنه للذم العام، فهو أشبه ببئس بخلاف نحو جهل، فإن الذم فيه خاص ولكثرة استعماله بخلاف غيره. إذن هذا أو ذاك نقول ساء أصله من باب فعل، هذه النتيجة. لماذا خصه؟ يحتمل هذا وذاك. ومقتضى هذا الإطلاق عند الناظم فعل من ذي ثلاثة أنه يجوز في علم أن يقال علم الرجل زيد بضم عين الكلمة، وقد مثل هو وابنه به، ابن الناظم علم، وهذا دل على أنهم يريان جواز نقل علم إلى باب فعل، وكذلك جهل إلى باب فعل، وسمع إلى باب فعل، هذا جائز الظاهر عند الناظم لإطلاقه، بل مثل به في شرحه الكافي الله أعلم. وقد مثل هو ابنه به، وصرح غيره ابن عصفور أنه لا يجوز تحويل عالم وجهل وسمع إلى فعل بضم العين، لأن العرب التزمت كسر العين فيها مطلقا، لأن العرب حين استعملتها هذا الاستعمال أوقتها على كسرة عينها ولم تحول إلى الضم، فلا يجوز لنا تحويلها بل نبقيها على حالها كما أبقوها، فتقول علم الرجل زيد، علم الرجل زيد، وجهل الرجل عمرو، وسمع الرجل بكر. إذن يستثنى هذه الأفعال الثلاثة على قول بأنه إذا استعملت استعمالها نعمة وبئسة حينئذ نقول تبقى على أصلها، علم على أصلها. ويجوز في فعل هنا أن تسكن عينه، أن تسكن عينه. فإذا قيل علم مثلا تقول علم زيد، شرف شرف زيد، شرف الرجل زيد، بالتخفيف يعني بإسكان العين، بإسكان العين. يجوز في فعل هنا أن تسكن عينه وأن تنقل حركته إلى الفاء فتقول ضرب الرجل زيد، ضرب الرجل زيد، ويقال ضرب الرجل زيد، يعني تنقل حركة إلى ما قبلها. إذن شرف فيه ثلاث لغات في هذا الباب، هنا في هذا الباب نعمة وبئس، تقول شرف زي الرجل زيد، شرف الرجل زيد، باب فعلة. وقد تسكن العين فتقول شرف الرجل زيد، وقد تنقل حركة العين إلى ما قبلها فتقول شرف الرجل زيد، استعمل هذا أو ذاك وكله وارد. يجوز في فاعل فعل المذكور الجر بالباء والاستغناء عن ال وإضماره على وفق ما قبله، هذا مما اختص به باب فعل عن باب نعمة وبئس. يجوز فيه ماذا؟ يجوز في فاعله المذكور، في فاعل فعل المذكور الجر بالباء، فيقال حب بالزور الذي لا يرى منه، حب بالزور، أصل الزور حب، قلنا حب هذه داخل فيه، ولذلك أصل حبب، أصل حبب على اللغة الثالثة حب، نقلت الضمة إلى حركة العين إلى الفاء، قيل حب بالزور، الباء زائدة، والزوري هذا فاعل مرفوع محل تقديرا، والباء هذه زائدة، حب بالزوري. وكذلك الاستغناء عن ال، تقول فهم زيد، والزيدون كرموا رجالا، صار ماذا؟ ضميرا مستترا لما فيها من معنى التعجب. إذن يجوز في فاعل فعل الجر بالباء والاستغناء عن ال، لا يشترط فيه ال، وإضماره على وفق ما قبله، الزيدون كرموا رجالا، كرموا كرموا رجالا، كرموا الواو فاعل، وهنا أضمر الفاعل يعني أبرز، صار ضميرا بارزا باعتبار ما بعده، هذا شاذ هناك، هنا في باب النعمة يحفظ ولا يقاس عليه، وإن حكاه الكسائي، وإن حكاه الكسائي فهو يحفظ ولا يقاس عليه. ومثل نعمة حبذا الفاعل ذا، وإن تريد ذما فقل لا حبذا، وأول ذا المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثلا، وما سوى ذا ارفع بحبا أو فجر بالبا ودون ذا انضمام الحاكثر. هذا ما جرى على نمط نعمة وبئسة، يعني حبذا. ومثل نعمة في المعنى لا في الحكم مطلقا، ومثل نعمة في المعنى لا في الحكم حبا، من قولك حب ذا، حب فقط، وأما ذا فهو فاعل قد نص عليه فاعل ذا. ومثل نعمة حب ذا، حب من ذا، من حب ذا، فهي لإنشاء المدح العام، فهي لإنشاء المدح العام، كما أن نعمة لإنشاء المدح العام، فهي مثلها حبا. وفي الفعلية على الأصح هي فعل والفاعل ذا، والمضي والنقل إلى الإنشاء والجمود، هذه اجتمع فيها حبا ونعمة، كل منهما لإنشاء المدح العام. وكل منهما فعل على الأصح فيهما، والمضي دلالة على الماضي، والنقل إلى الإنشاء كان خبرين، والجمود كل منهما جامد غير متصرف، فعلان غير متصرفين. وتفارقها، تفارق حبة نعمة في أنها لا يجوز في لفظها إلا هيئة واحدة، حبذا لا يجوز في لفظها إلا هيئة واحدة. وفي جواز دخول لا عليها، لا حبذا لا يقال لا نعمة، لا يجوز، يجوز دخول لا النافي على حبة ولا يجوز دخوله على نعمة. ودخول يا عليها من غير شذوذ، يا حبذا زيد، ولا يصح يا نعمة، هذا شاذ، وأما حبذا فيجوز بخلاف نعمة. وتزيد عليها من حيث المدح، تزيد حبة على نعمة بأنها تشعر بأن الممدوح محبوب وقريب إلى النفس. نعم، إذا مدحته نعم الرجل زيد ما يدل عنك تحبه، لكن إذا قلت حب ذا زيدا، إذن حب هذا فيه محبة وفيه ميل القلب. وتزيد عليها بأنها تشعر بأن الممدوح محبوب وقريب من النفس. قال في شرح التسهيل بن مالك: والصحيح أن حب فعل يقصد به المحبة والمدح، جمع بينهما محبة، إذا ليس كل ممدوح محبوب، صحيح، ليس كل ممدوح محبوب محبوبا، قد يكون مدح نفاق كذب. وجعل فاعله ذا ليدل على الحضور في القلب، ذا اسم إشارة، والإشارة الأصل فيها أن تكون لشيء محسوس، يعني كأنه أشير إليه أنه محله مسكنه القلب، حينئذ دلت على ما دل عليه حبة. ومثل نعمة في المعنى لا في الحكم حبة من حبذا. الفاعل ذا مبتدأ وخبر، مثل هذا مبتدأ وهو مضاف، ونعمة قصد لفظ مضاف إليه، حبذا كلها خبر المبتدأ، خبر الفاعل ذا مبتدأ وخبر، أي فاعل حبة هو لفظ ذا على المختار، قول الصحيح وظاهر مذهب سيبويه. وقوله الفاعل ذا فيه تعريف، يعني أراد أن يرد على بعض النحويين، فيه تعريض بالرد على القائلين بتركيب حبة مع ذا، قيل حبة فعل ماضي وذا فاعل، وهذا الصحيح وهو مذهب سيبويه. قيل حبة ذا كلها فعل مركبة، وقيل حبة ذا كلها اسم مركبة، وهذان قولان ضعيفان، وأضعفهما القول بالفعلية. وفيه تعريض بالرد على القائلين بتركيب حبة مع ذا، ولهم فيه مذهبان: الأول قيل غلبت الفعلية لتقدم الفعل فصار الجميع فعلا وما بعده فاعل، حبذا زيد، حبذا فعل ماضي وزيد فاعل، كيف حب فعل وذا اسم إشارة؟ قالوا تقدم الفعل فغلبت الفعلية على الاسمية فركبا مزجا صار لفظا واحدا فعل، إذن حبذا فعل ماضي كلها فعل ماضي، وزيد المرفوع بعده فاعل، هذا قول، هنا غلبت الفعلية على الاسمية. وضعف، هذا قول ضعيف، بأنه يلزم تغليب أضعف الجزئين، أيهما أولى هنا، نغلب الاسم الذي هو لشرف أقوى على الفعل، أو نغلب الفعل على الاسم؟ إذا جاءت مسألة غلبة فالاسمية أولى، ولذلك هذا أضعف الأقوال، إذا أردنا تغليب الفعل على الاسم أو الاسم على الفعل فالأولى أن نغلب الاسم على الفعل شرفه لأنه أعلى. وضعف بأنه يلزم تغليب أضعف الجزئين، وبأن تركيب فعل من فعل واسم لا نظير له، هذا قول. قول الثاني: غلبت الاسمية لشرف الاسم، جاء القاعدة الأصل تعليل السابق، غلبت الاسمية حبذا اسم وما بعده خبر، وغلبت الاسمية لشرف الاسم فصار الجميع اسما وما بعده خبر، حبذا مبتدا والاسم المرفوع بعده خبر، وهو مذهب المبرد وابن السراج ونسب لسيبويه. وضعف بأن حبذا لو كانت اسما لوجب تكرار لا إن أهملت، لا، نحو لا حبذا زيد ولا عمر، وهذا لا يقال به. وعمل لا في معرفة إن أعملت عمل إن أو ليس، إن أعملت عمل إن أو ليس. إذن هذان قولان ضعيفة، قول بالتركيب قول ضعيف، سواء غلبت الإسمية على الفعلية أو الفعلية على الإسمية القولان ضعيفة. وهناك قول ثالث وهو كون حبا فعلا والاسم الظاهر فاعله وذا ملغاة. حبذا زيد حب فعل ماضي وزيد فاعل وذا ملغاة، وهذا ضعيف لأن الأسماء لا تلغى، الأسماء لا تلغى، لو قيل حرف فيلغى نعم، لكن اسم إشارة جاء به في الأصل الدلالة على المعنى. إذن ومثل نعمة حبذا الفاعل ذا، هذا هو الصحيح أن حب فعل ماضي وذا فاعله وزيد مخصوص بالمدح وما قبله الجملة في محل رفع خبر، وهذا مذهب سيبويه هو الظاهر. وإن تريد ذما، إن تريد ذما بهذا التركيب فقل لا حبذا، يعني تزيد على الحبذا تدخل عليها لا النافية فتقول لا حبذا، حينئذ صارت بمعنى بئس، نعم بمعنى بئس، مثل نعمة حبذا. وإن تريد ذما فقل لا حبذا فهي بمعنى بئس. يقال في المدح حبذا زيد، وفي الذم لا حبذا زيد، كقوله ألا حبذا أهل الملا غير أنه إذا ذكرت مي فلا حبذا هي. واختلف في إعرابها، فقال ذهب أبو علي الفارسي أن حب فعل ماض وذا فاعله، وأما المخصوص فجوز أن يكون مبتدا والجملة قبله خبره، وجوز أن يكون خبر المبتدا المحذوف. ما يقال هناك في المخصوص يقال في حبا في حبا. وذهب المبرد وغيره إلى أن حبذا اسم وهو مبتدا والمخصوص خبره، أو خبر مقدم والمخصوص مبتدا مؤخر، فركبت حبة مع ذا وجعلتا اسما واحدا، وهذا ضعيف. وذهب قوم إلى أن حبذا فعل ماضي وزيد فاعله، فركبت حبة مع ذا وجعلتا فعلا، وهذا أضعف المذاهب، نعم أضعف لا شك، لأنه غلب فيه الضعيف الفعل أضعف الجزئين على الأشرف فهو الاسم، هذا ضعيف. وأولد المخصوص أيا كان ذا لا تعدل بذا فهو يضاهي المثل، وأولي يعني اجعل ذا، نعم وأولي ذا المخصوص، أولي المخصوص ذا، أولي يعني اجعله تاليا له تابعا له، المخصوص هذا مفعول أول، ذا هذا المفعول ها مفعولين الثاني، أي اجعل المخصوص بالمدح أو الذم تابعا لذا، يتبعه حبذا زيد لا حبذا زيد، يكون تابعا له، يكون تابعا له، اجعل المخصوص بالمدح أو الذم تابعا لذا، لا يتقدم بحال لا على ذا ولا على حبة، فلا يقال حب زيد ذا ولا يقال زيد حب ذا، لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ولا ذاك. وأولي ذا المخصوصة أي اجعل المخصوصة واليا ذا. وفهم منه أن مخصوص حبذا لا يكون إلا متأخرا عن ذا بخلاف المخصوص بعد نعمة. إذن من الفوارق بين المخصوصين مخصوص نعمة ومخصوص حبذا حبا أن حبذا لا يكون المخصوص إلا متأخرا، وأما نعمة فيجوز تقديمه، قد حكى الإجماع على ذلك ابن هشام رحمه الله، فإنه يتقدم. وفهم من سكوته عن إعرابه أنه كمخصوص نعمة، إذن خالفه في كونه لا يتقدم. وأما الإعراب فالحكم واحد، ما قيل من جواز الإعراب هنا فهو حكم هنا. وأولد المخصوص أيا كان، أيا كان، أيا هذا اسم شرط، وكان هذا فعل الشرط، ذلك أيا اسم شرط نصب بشرطه وهو كان، خبر كان أيما تدعو مثله، وهو كان على حد قوله أيما تدعو. وجملة لا تعدل بذا، لا تعدل بذا جواب الشرط، لا جواب الشرط، أيا كان هو اسم كان ضمير مستتر، وأيا هو الخبر وجب تقديمه هو شرط، إذن كان فعل الشرط، أين الجواب؟ لا تعدل بذا، لا تعدل بذا. الأصل أنه يقول فلا تعدل بذا بالفاء، وجملة لا تعدل بذا جواب الشرط على حذف فاء الجزاء. وقوله فهو يضاهي المثل، قد يقول قائل بأن الفاء هنا واقع في جواب الشرط، نقول لا، هنا الفاء للتعليل، فاء للتعليل، لأنه لا يصح أن يكون جوابا أيا كان فهو يضاهي المثل أو أيا كان فلا تعدل بذا. ظاهر أن لا تعدل هو الجملة، هو جملة الجواب، هو جملة الجواب. وقوله فهو يضاهي المثل تعليل للنهي عن العدول، وعلل مع أن التعليل ليس من وظائف المتون. علل، الأصل أنه يذكر الحكم فقط، وأما التعليل فهذا من وظيفة الشارح، إشارة إلى رد توجيه ابن كيسان الآتي ذكره: أو هو جواب الشرط وجملة لا تعدل بذا معترضة، لكن الأول أولى، يعني يحتمل أن قوله فهو يضاهي المثل هو جملة الجواب أيا كان، هذا محتمل، وجملة لا تعدل بذا معترضة، لكن هذا ليس بظاهر، صواب الأول على إسقاط حرف الفاء. أو هو جواب الشرط وجملة لا تعدل بذا معترضة، والباء في بذا إما على بابها تعدية، وإما بمعنى عن، أي لا تعدل عن لفظ ذا، هذا الظاهر، لا تعدل بذا يعني لا تعدل عن لفظ ذا، والمراد به لا تعدل بذا عن لفظ ذا عن الإفراد والتذكير، فيلزم الإفراد والتذكير. لا تعدل عن لفظ ذا إلى غيره، وضميره يرجع إلى ذا بتقدير مضاف أي تركيبه، أي التركيب المشتمل عليه، لا تعدل بذا ذا فقط عن لفظه، أو إذا جاء في تركيب حبذا زيد في التركيب، إذن على حذف مضاف، على حذف مضاف. أيا كان لا تعدل بذا عن الإفراد والتذكير، عن الإفراد والتذكير، فيجب في ذا أن يكون بلفظ الإفراد والتذكير أيا كان المخصوص، سواء كان مثنى، كان جمعا، كان مؤنثا، أيا كان لفظه لا تعدل بذا. فتقول حبذا زيد توافقا، حبذا هند تخالفا، حبذا الزيدان، حبذا الهندان، حبذا الزيدون، حبذا الهندان، مهما تغير وتبدل المخصوص فذا اسم إشارة مفرد لمذكر يبقى كحاله. لماذا؟ فهو يضاهي المثل، يعني ذا حبذا يضاهي يشابه المثل، والأمثال لا تبدل ولا تغير. الصيف ضيعت اللبن، ها ما يبدل، تقول الرجل الصيف ضيعت، صحيح؟ هو رجل، تقول الصيف ضيعت اللبن، تقول لقوم 20 شخص الصيف ضيعت اللبن، يبقى كما هو، لا تقول ضيعت ولا ضيعتم، إنما يبقى كحاله. فهو يضاهي المثل، إذن يجب في ذا أن يكون بلفظ الإفراد والتذكير أيا كان المخصوص، أي أي شيء كان مذكرا أو مؤنثا مفردا أو مثنا أو جمعا، أو جمعا. فتقول في المثال كما قال الشارح هنا: حبذا زيد، وحبذا هند، والزيدان، والهندان، إلى آخره. فلا تخرج ذا عن الإفراد والتذكير، لأن لو خرجت لقيل حبذي، حبذي هند، وحبذاني الزيدان ذاني، لأن ذا مفرد وذاني، وتقول حبتاني الهندان، وحب أولئك الزيدون، حب أولئك الهندان، وهذا فاسد. وأول ذا المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو، فهو أي هذا التركيب حبذا يضاهي، يضاهي يعني يشابه المثل، والأمثال مثل الألف لي للإطلاق، والمثل لا يغير ولا يبدل، فهو يضاهي المثل في كثرة الاستعمال، والأمثال لا تغير، فكذا ما أشبهها. وقال ابن كيسان، هذا الذي أحلنا إليه: إنما لم يختلف ذا، لماذا لم يختلف؟ علل الناظم كما علل أكثر النحاة أنه شابه المثل والمثل لا يبدل، ابن كيسان له تعليم، يقول: إنما لم يختلف ذا لأنه إشارة أبدا إلى مذكر محذوف مطلقا، مذكر محذوف، المشار إليه مذكر محذوف، ولذلك اتحد مع جميع الأمثلة، حبذا هند، حبذا حسن هند. المشار إليه لفظ حسن فقدره مذكرا، فيشار حينئذ لفظ مذكر، لأنه إشارة أبدا إلى مذكر محذوف. والتقدير في حبذا هند حبذا حسن هند وكذا باقي الأمثلة، وهذا ضعيف. رد بأنه دعوى بلا بينة بلا دليل، لأنه التزم الحذف، ثم قاعد إذا التزم الحذف لابد من دليل عن العرب بأن يصرح في بعض الأمثلة، أو أن يقام مقامه، أن يقام مقامه ما يسد مسده، وهنا ليس عندنا ما يسد مسده. ورد بأنه دعوى بلا بينة، أي دليل لعدم ظهور هذا المقدر في شيء من كلام العرب الفصيح، وأول ذا المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثل. إذن أوقع المخصوص بالمدح أو الذم بعد ذا على أي حال كان من الإفراد والتذكير والتأنيث والتثنية والجمع، ولا تغير ذا لتغير المخصوص أبدا، بل يلزم الإفراد والتذكير لأنها أشبهت المثل، والمثل لا يغير. فكما تقول الصيف ضيعت اللبن للمذكر وغيره، وكذلك حبذا يكون كذلك. يحذف المخصوص في باب حبذا للعلم به كما يحذف في باب نعمة. إذن الحكم واحد هنا من جهة أن المخصوص يحذف هنا كما يحذف في باب نعمة. ألا حبذا لولا الحياء وربما منحت الهوى ما ليس بالمتقارب، أي ألا حبذا ذكر هذه النساء لولا الحياء، وما سوى ذا ارفع بحب أو فجر بالباء ودون ذا انضمام الحاء كثر. يعني أن حبة قد يكون فاعلها غير ذا من الأسماء. فيما سبق حبذا حاء الفاعل ذا، هل دائما يكون ذا الفاعل ذا أو تخرج عن أن يكون فاعلها ذا؟ لا تخرج، لكن لها حكم آخر. وما سوى ذا ارفع بحبة، ما هذا اسم موصول بمعنى الذي، ارفع ما سوى ذا بحبة. إذن نفهم منه أنه قد يقع اسم ظاهر موقع ذا، كذلك ارفع بحبة ارفع ما سوى ذا، يعني الذي غير ذا. إذن نفهم منه أن غير ذا قد يحل محل ذا، محل ذا يعني أن حبة قد يكون فاعلها غير ذا من الأسماء مع إرادة المدح، وفي فاعلها حينئذ وجهان، ارفع أو فجر، إما الرفع وإما الجر. الرفع واضح، وأما الجر فبالباء الزائدة لزوما. وفي حائها إذ ذاك لغتان كما سيأتي. وما سوى ذاك ارفع بحبة، يعني أنه إذا وقع بعد حبة غير ذا من الأسماء جاز فيه وجهان، الرفع بحبة، تقول حبة زيد رجلا، حبة زيد رجلا، حب فعل ماضي قصد به المدح نفس الكلام، وزيد فاعل بحب، فاعل بحب مرفوع به، ورجلا هذا تمييز، لكن لم يذكر الناظم الشارح هنا بناء على ما سبق. إذن حب زيد، نقول زيد هنا فاعل حب. لماذا جوزنا أن يكون فاعل حب؟ لأنها لم ترفع حب، لم ترفع ذا، لم يوجد ذا، لو وجد ذا انتقل الحكم إلى ما سبق. نحو حب زيد أو فجر بالباء، أو فجر الفاء هذه زائدة، أو فجر لأنه عطف على ما سبق فالفاء زائدة، يعني جر بالباء، بالباء قصره للضرورة، جر بالباء يعني ما سوى ذا ارفع أو فجر، إما نكون مرفوعا على الأصل في الفاعل، وإما أن يكون مجرورا، حينئذ يكون فاعلا مجرورا، مثل كفى بالله، كفى بالله شهيدا، قلنا بالله لفظ الجلالة هنا فاعل، جر بالباء الزائدة، هذا مثله. تقول ماذا؟ تقول حب بزيد، حب بزيد، حب زيد، حب بزيد، لك وجهان، إما أنك ترفع وإما أنك تجر بالباء الزائدة، فتقول حب بزيد، الباء حرف جر زائد، وزيد فاعل مرفوع ورفع ضم مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وما سوى ذا ارفع بحبة أو فجر بالباء، أي على خدة بخلاف فاعل نعمة فإن جره بالباء ممتنع، هذا من الفوارق. ودون ذا انضمام الحاء كثر، دون ذا انضمام الحاء كثر. إذا اتصلت حب بذا قيل وجب الفتح، حب ذا، حب بفتح الحاء، إذا اتصلت حب بذا وكانت ذا هي الفاعل وجب فتح الحاء لغة واحدة. وأما إذا رفعت فاعلا غير ذا صار في حائها وجهان، صار في حائها وجهان، الفتح والضم. حب حب في لغتان، حب حب، وفتحها بقاء على الأصل حبذا هو الأصل فيها. وجاز ضم الحاء لأن الأصل حبوبا حبوبا، وقلنا ينقل حركة العين إلى ما قبلها فقيل حب. إذن حب بضم الحاء بناء على أن الضم هذه منقولة عن عين الكلمة، عن عين الكلمة بضم الباء فنقلت الضم إلى الحاء. ودون ذا انضمام الحاء كثر. إذن إذا كانت مع ذا مفهومه بقيت على أصلها وهو فتح الحاء. ودون ذا هذا حال من محذوف للعلم به، أي انضمام الحاء من حب حالة كونها دون ذا أكثر. وعربه غيره، ودون الواو عاطفة، دون ظرف متعلق بمحذوف حال، وصاحب الحال محذوف. فتقدير الكلام انضمام الحاء من حب حال كونه، أو من حب حب وجهان حال كونه دون ذا كثير كثير. انضمام الحاء قصره للضرورة، انضمام مبتدا وهو مضاف، والحاء مقصور للضرورة، من حب بالنقل من حركة العين كثرة كثرة، يعني كثير هو خبر المبتدا. وهذا لا يدل على أنه أكثر من الفتح، إذا قيل كثرة يعني كثير، عندنا كثير وأكثر كذلك، تقول كثير وأكثر، كثير من الناس يفعلون كذا وهو أمر سيء، لا يلزم منه أن الأكثر يفعلون ذلك، بل كثير، وقد يكون الذين لا يفعلون هم الأكثر، لكن هذا الشيء باعتبار نفسه كثير. إذن لا يلزم من قوله كثر أنه أكثر من الفتح. قال الشارح: وأكثر ما تجيء حبة مع غير ذا مضمومة الحاء، أكثر ما تجيء حبة مع غير ذا مضمومة الحاء، وقد لا تضم حاؤها كقوله فحبذا ربا وحب دينا، حب دينا جاءت بالفتح على الأصل، على الأصل، يعني أنه إذا وقع بعد حبة غير ذا من الأسماء جاز فيه وجهان: الرفع بحبة والجر بباء زائدة. وأصل حب حببة كما ذكرناه سابقا، يعني صار حبيبا، حببة صار حبيبا، ثم أدغمت الباء في الباء فصار حبة، فصار حبة. ثم إن وقع بعد حبة ذا وجب فتح الحاء كما سبق. إن جعلتا كالكلمة الواحدة، فإن جعلتا باقيتين على أصلهما جاز الوجهان. إن جعلتا كالكلمة الواحدة حينئذ فتحت، وإن جعلتا كلمتين جاز فيه الوجهان. فتقول حب ذا، وإن وقع بعدها غير ذا جاز ضم الحاء لما ذكرناه أنه نقلت حركة العين إلى الحاء. حبب قيل حبب، حب بإسكان الباء ثم أدغمت الباء في الباء، مثل علم ضرب، قلنا ضرب ضرب يجوز فيه الوجهان، حبب يجوز فيه الوجهان. سكن الباء الأولى تدغم الباء في الباء قطعا، حب انقل الحركة إلى ما سابق الحاء تقول حب، نقلت الحركة سكنت، الإدغام واجب على اللغتين. وأما حب حب نقول الضم هذه حركة العين، جاز ضم الحاء لأنه الأصل، وفتحها بقاء على الأصل، فتقول حب زيد وحب زيد. وروي بالوجهين قوله فقلت اقتلوها عنكم بمزادها وحب بها وحب بها وجهان مقتولة حين تقتلون. يفارق مخصوص حبذا مخصوص نعمة من أوجه أربعة، من أوجه أربعة. الأول أن مخصوص حبذا لا يتقدم كما ذكرناه آنفا، بخلاف مخصوص نعمة، هذا الفوارق بين المخصوصين، أن يكون المخصوص في باب نعمة جائز التقديم، وإذا ادعي الإجماع وصح هذا لا إشكال فيه. أن مخصوص حبذا لا يتقدم بخلاف مخصوص نعمة كما سبق بيانه، وإن كان ظاهر عبارة الناظم ليس الأمر كذلك، يعني ويذكر المخصوص بعد، ثم قال وإن يقدم مشعر به كفى، مشعر به إذن لا يتقدم، هو ظاهر عبارة الناظم أنه لا يتقدم، لكنه حكى في غيره بجواز تقديمه كما في التسهيل. وإن كانت عبارته هنا في الكاف يتوهم منع تقديم مخصوص نعمة، لكن صح الإجماع الذي دعاه النشام في شرح القطر لا إشكال فيه. الثاني أنه لا تعمل فيه النواسخ بخلاف مخصوص نعمة، نحو نعم رجلا كان زيدا صح، ولذلك قلنا لا يصح أن يكون نعم رجلا زيد، لا يصح أن يكون زيد فاعل، ردا على مذهب الكسائي والفراء، قالوا إذا كان نعم لا يجوز أن يكون فاعلا، نعم رجلا زيد، كسائي أعرب زيد فاعلا لنعمة، ونحن قلنا هذا باطل، بل الصواب أن الفاعل ضمير مستتر. بدليل ماذا؟ بدليل جواز دخول الناسخ على المخصوص هذا المرفوع الذي ذكر، نعم رجلا كان زيد، فلو كان مبتدا لو كان فاعلا ما صح دخول كان عليه، لان كان من نواسخ المبتدا لا تدخل على الفاعل. اذن انه لا تعمل فيه النواسخ بخلاف مخصوص نعمه، نحو نعم رجلا كان زيد، ولا يصح ان يقال حبذا كان زيد، لا يصح. الثالث أن إعرابه خبر مبتدأ محذوف أسهل منه في باب نعمة، لأن ضعفه هناك نشأ من دخول نواسخ الابتداء عليه، وهي لا تدخل عليه هنا، يعني إعرابه خبر مبتدأ محذوف، هناك قلنا نعمة زيد، نعمة زيد، نعمة الرجل زيد، قلنا يجوز أن يعرب زيد خبر مبتدأ محذوف لكنه فيه ضعف، في باب حبذا لا، في باب حبذا لا. لماذا؟ لما ذكرهم من علة، هنا إعرابه خبر مبتدأ محذوف أسهل منه في باب نعمة، هناك أسهل، وأما هنا لا، لأن ضعفه هناك نشأ من دخول نواسخ الابتداء عليه، وهي لا تدخل عليه هنا لو كان محذوفا، لو كان محذوفا، خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف، وقلنا هناك إذا عربناه خبر مبتدأ محذوف صار الخبر، صار المبتدأ لازم لازم الحذف كذلك، وسبق أن كان لا تدخل على لا في أول النواسخ، إن وكان ترفع كان المبتدأ، قلنا أطلق الناظم مبتدأ أي مبتدأ، قلنا بشرط أن لا يكون لازم لازم الحذف، ومثلنا بهذا الباب نسيتم ترفع كان المبتدأ، ترفع كان المبتدا اسما، قلنا المبتدا ظاهر كلامه ان كل مبتدا تدخل عليه كان، قلنا هذا ليس بصواب، بل يستثنى منه ما كان لازم الصدر فلا تدخل عليه كان البتة، ويستثنى منه ما كان لازم الحذف، ومثلنا بهذا الباب، فقلنا نعم الرجل زيد لو اعربناه خبرا لمبتدا محذوف، اين المحذوف الذي تدخل عليه كان؟ كيف تدخل؟ هو واجب الحذف، إذن يمتنع أن تدخل عليه كان. راجعوا الرابع أنه يجوز ذكر التمييز قبله وبعده، نحو حبذا رجلا زيد، حبذا رجلا زيد، يجوز أن يتقدم ويتأخر، وحبذا زيد رجلا. قال في شرح التسهيل وكلاهما سهل يسير واستعماله كثير، إلا أن تقديم التمييز أولى وأكثر، وذلك بخلاف المخصوص بنعمة، فإن تأخير التمييز عنه نادر كما سبق، تأخير التمييز عنه نادر، يعني لا يقال نعم رجلا، نعم زيد رجلا، هذا قليل نادر، وإن جوزه الكوفيون. إذن باب وأول ذا المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثل، وما سوى ذا يعني والذي سوى ذا، سوى هذا متعلق محذوف صلة الموصول، وهو مضاف ذا مضاف إليه، ارفع هذا للأمر، والأمر يقتضي الوجوب لكنه مصروف بقوله أو فجر، والتخيير يدل على عدم الإجابة، وهذا ما استدل به ابن حزم على عدم وجوب النكاح، فانكحوا ما طاب ثم قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، خيره بين هذا وذاك، ودل على عدم الإجابة. وما سوى ذا ارفع بحبة أو فجر بالباء، ودون ذا يعني من غير ذا، حبة من غير ذا انضمام الحاء كثر يعني كثير، ولا يلزم أنه أشهر من الفتح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.